السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محدثكم أحمد إبراهيم محمود القارئ والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، ومع دراسة في قصص الأنبياء، في الحلقات الماضية كنا نتكلم في الحلقات الماضية عن الفرق بين النبي والرسول. كنا نتكلم لماذا ندرس قصص الأنبياء، هل ندرسها أو نتعلمها من باب التشويق والإثارة وأننا نستمع إلى قصص دون أن نأخذ منه العبرة والعظة؟ كثير من الأمور التي توجد في القصص عموما، ما بين الصحة وما بين عدم الصحة في الأحداث، كان لابد أن نوضح الفرق بين النبي والرسول، وما الواجب في حق الرسل، وما الصفات التي لابد أن تتوافر في الرسول كالصدق والأمانة. كل هذا كان لابد لنا أن ندرسه وأن نتلوه على حضراتكم حتى نعيش مع قصص الأنبياء. فمثلا في الحلقات القادمة وبداية من هذه الحلقة، لا نرتب الأنبياء من عهد آدم إلى نوح إلى بعد ذلك من الأنبياء والرسل، يعني لا أخذهم بهذا الترتيب. لماذا؟ لأن في قصة سيدنا آدم عليه السلام، بالرغم من أن فيها أحداث كثيرة، إلا كانت الأمة كلها أمة واحدة توحد الله سبحانه وتعالى، والأحداث التي ظهرت من ابن آدم أو إبليس وإغوائه، يعني نستطيع أن نقول أنها أحداث قليلة جدا، والسيرة لم تتكلم عن هذه الأحداث إخوة الإيمان والإسلام باستفاضة. فالنهاردة هنبدأ في قصة سيدنا نوح ونتدارس. ممكن قصة سيدنا نوح تقعد معانا 10 حلقات أو 20 حلقة، لأن احنا مش هنتكلم في الحلقات، يعني أو مدة الحلقة بتاعتنا مش هتبقى كبيرة، طبعا هتبقى 5 دقايق مدة الحلقة بتاعتنا، وإحنا دلوقتي واخدين منها 3 دقايق. فإن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم يعني في عجالة كده، وبعد كده هنسترسل بقى قصة سيدنا نوح عليه السلام بعد ذلك. لقد كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون، بين سيدنا آدم وسيدنا نوح، خلي بالك، 10 قرون كلها كانت على التوحيد. فلم يكن في هذا الوقت على وجه الأرض مشرك واحد، ولم يظهر الشرك إلا في قوم نوح عليه السلام. طيب، في دليل على كده؟ في دليل، روى الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري. إيه؟ فعن ابن عباس أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فكان أول من عبد الأصنام على هذه الأرض قوم نوح، وكان الناس قبلهم على عقيدة التوحيد والإيمان بالله الواحد القهار، لا يعرفون وثنية ولا يعبدون أصناما. ويشير إلى صحة هذا قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا ترى كيف بدأت قصة الشرك؟ إذن سوف نعرف ذلك في الحلقة القادمة، انتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.